شعار الأذان اللي اهتدت إليه الفطرة البشرية وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أكبر. أكبر أي إيه؟ وأكبر من كل ما يشغلك عنه. أكبر من كل ما يشغلك عنه. كلمة الله لا تنفك أذن الكون عن سماعها، وأكبر لا تنفك أذن الكون عن سماعها. واحد يقول الله أكبر، والثاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والثالث يقول اللهم صل على محمد، والثاني يقول حي على الصلاة. الله يبقى مسألة إيه؟ الله. إذن كل حركة في العبادة في أي وقت من الأوقات دائرة في الأرض كلها، فلا ينفك الكون ذاكر لله. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم، النداء ده معناه إيه؟ بس دعوة بجهر، دعوة إيه؟ يبقى النداء قبل المناجاة، المناجاة أن تسير له كده كده، والمناداة يبقى إيه؟ دعوة بإيه؟ بجهر. وتلك الآية تثبت أن الأذان مشروع بالقرآن. يقول لك الأذان شرع بالإيه؟ بالسنة. نقول له لا، هذه الآية تدل على إيه؟ على أنه شرع بالقرآن، أو أقر القرآن تشريع مين؟ تشريع الأذان.